النكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وأما تفويض الأمر إلى الله فهو مطلوب من الإنسان في كل حال. هذه الآيات أو هذه القصة وما تشتمل عليه تدل على عدد من المسائل. المسألة الأولى هي أن المؤمن ينبغي له أن يعمل بالأسباب مع التوكل على الله. فموسى عليه السلام خاف من فرعون وخرج من مصر وهو خائف يترقب، وهو يقول ربي ربي ربي نجني. ما خرج ولم يدعو الله، وإنما خرج وهو يناجي الله، فجمع بين فعل الأسباب وبين اللجوء إلى الله، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم اعتلها وتوكل. لم يجد في مصر ويتحدى الناس في الشوارع ويقول انا اتحدى فرعون انه يعتدي علي او يعمل شيء، لا، انما ذهب وابتعد عن الانظار كما فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم في قصة الهجرة، ذهب الى غار ثور واختفى به مع توكله على الله. فالمؤمن لابد ان يعمل بالاسباب ويتوكل على الله. الانسان لا ياتيه الرزق وهو نايم، لابد ان يذهب ويمارس العمل والتجاره والاخذ والعطاء وما شابه، وكذلك بقيه الامور. اي يتداوى اذا مرض ولا يعود ان الدواء هو الذي يشفيه او ان الطبيب هو الذي يشفيه، الله تعالى هو الذي بيده تدبير الامور، لكن انت مطالب بفعل الاسباب. المسألة الثانية ما يتصف به موسى عليه السلام من العدد الجم، حيث انه لما وصل الى مدين ما ذهب يتسول الناس، وإنما جلس يستظل تحت شجرة ويتأمل حال الناس ولم يهن نفسه. وهذا من شيم الرجال. المسألة الثالثة هي فعل المعروف والإحسان لمن يحتاج إليه، وهو ما قام به من الإحسان إلى هاتين المرأتين، حيث أنه رق لهما وعطف عليهما لما رأى من حالهما المهينة أمام أولئك الرجال الذين لا يبالون بمشاعر الآخرين. ورد في بعض الآثار أنهما إذا انتهى الناس من السقي يبقى في الأحواض شيء من الماء، فهاتان المرأتان تأتيان بأغنامهما ليشرب ما بقي في الأحواض لعجزهما عن إزالة الصخرة عن البئر وما يكون في الأرض مما تناثر من الماء حول البئر، هذا هو الذي يشرب منه. فكان إذا ذهب ناس أتوا للبئر وشربت أغنامهم، فإذا جاء الناس ذهبن بأغنامهن بعيدا حتى يشرب هؤلاء، ثم بعد ذلك إذا ذهبوا وبقي ما أتينا إليه يشربن ما تبقى. فهذا الإنسان أعجب أو لفت أنظار هاتين المرأتين بقوته وشدته وجرأته في أخذ الحق ممن لا يبالي، فوزعم الناس وبقى لهما على رواية، ورواية ثانية أنه أزال الصخرة العظيمة وحده وثقى لهم. وكلا الأمرين يدل على شجاعة وشهامة وقوة بأس وقوة بدنية. الأمر الرابع الحياء جمال المرأة، والمرأة بلا حياء لا جمال لها، والحياء لا يأتي إلا بخير، وإذا نزع الحياء من المرأة ذهبت قيمتها. فالمرأة التي تبرز للرجال يعتبر هذا عيب فيها، وهذه المرأة التي جاءت تمشي على استحياء لما قربت منه نادته من بعد ولم تصل إليه وهي تمشي وتقف من الحياء والخجل، الأمر الخامس أن موسى عليه السلام لما سقى لهما لم يسألهما أي سؤال آخر، لا عن أبيهم ولا عن حالهم ولا عن أهلهم ولا من أين هم، وهذا غاية النبل في بذل المعروف، أن تقدمت إحسان لا تريد الأجر من هؤلاء وإنما تريده من الله، فهو لم يسأل بنت من أنتما أين أهلكم، فإن هذا فضول، ولكن الأدب أنه قضى حاجتهما لهما وتركهما ولم يناقشهما ولم يسأل عن حالهما، فعرفتا فيه الرجولة. الأمر السادس سر الضيف، وهو خلق من الأخلاق الإسلامية والأخلاق العربية التي نماها ورباها وغذاها الإسلام، وأصلها من خلق أهل الإسلام. الإسلام وجد منذ وجد آدم عليه السلام، وتخلق الناس بالأخلاق الفاضلة التي كان عليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي أخلاق الإسلام، فكلهم يدعون إلى التوحيد وهم يتمثلون بالخلق العالي في أي قوم كان، والذين يبدلون ويغيرون هم الذين خرجوا عن معنى الإسلام. الأمر السابع بشارة هذا الشيخ الكبير لموسى بالنجاة لما أنه أخبره قصه أو خبره وحاله وما حصل منه وله، وهذه لا تكون من إنسان عامي وإنما تدل على أن ذلك الشيخ من أهل العلم ومن أهل التقى والصلاح ومن أهل المعرفة، فبشره بأنه قد نجا وأن حاله إلى فلاح وصلاح، وتفرس فيه أخلاقا فاضلة. الأمر الثامن مشروعية أن يعرض الإنسان بنته على من يعجبه ليتزوج منها، أن يقدم بنته لشخص ليكون ذلك الشخص هو الزوج، وبعبارة أخرى أن يخطب الزوجة لبنته، أن يخطب الرجل شخصا ليكون زوجا لبنته، إذا رأى منه ما تقر به عينه من اكتمال الرجولة والمروءة والاستقامة، فلا حرج ولا عيب على الإنسان أن يخطب رجلا لبنته. ولهذا قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. الأمر التاسع: جواز أن يكون المهر منفعة وليس عينا، فإن مهر هذه البنت هو أن يقوم موسى برعي الغنم، فعمله الرعي للغنم هو مهر هذه البنت، وهذه منفعة وليست عينا. الأمر العاشر هو وجود الثقة بين هذين الرجلين اللذين التقيا لأول وهلة، حيث أن كل واحد منهما وثق في الآخر، وهذا أمر يعرفه الرجال الأفذاذ أهل الفضل والصلاح، فمن المقابلة الأولى تعرف مع من تتكلم، هل هو إنسان لئيم أو أنه إنسان كريم من منطقه وتعامله لأول وهلة، تعرف أنه من أهل الشيم والمروءات أم من أهل الجنايا. وهذا ما عرفه ذاك الرجل في موسى عليه السلام، قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. نقف عند هذا، ونسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاءنا من كل داء. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، ووفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين والمؤمنات، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. هذا يقول: هل قراءة القرآن في المصحف أحسن أم الاستماع للشريط؟ قراءة القرآن أفضل بلا شك، إذا قرأت القرآن لك بكل حرف 10 حسنات، لا أقول ألف لام من حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف ومن حرف، إذا قلت ألف لام من لك 30 حسنة، هذا أفضل من الاستماع. الاستماع لك أجر الاستماع بلا شك وخير وبركة، لكن ليس كأجر التلاوة. يقول: هل العمرة عن الميت جائزة وهل فيه دليل؟ نرجو إفادتنا. نعم، العمرة عن الميت جائزة، والدليل أن امرأة جاءت للنبي صلى الله، أو أن رجلا سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عن شبرمة. قال عليه الصلاة والسلام: من شبرمة؟ قال: قريب لي مات ولم يحج. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شروطها. فالحج والعمرة تجوز عن الميت، لكن بشرط أن يكون الذي يقوم بهذا العمل قد سبق أن أدى الحج أو العمرة عن نفسه. يقول لماذا قال عيسى عليه السلام عسى ربي أن يهديني سواء السبيل؟ ماذا تعني عسى؟ عسى معناها أرجو، هذه رجاء. عسى ربي يعني أسأل ربي أو أرجو ربي، لأنها للترجي. هذا يقول ما هي السنة في السلام، المصافحة أو المخامسة؟ أنا لا أعرف شيء اسمه المخامسة، إلا إذا كان يقصد أنه يضع أصابعه الخمسة في أصابع صاحبه فهذه هي المصافحة، ولا فرق بينهم. يقول أين تقع مدين؟ تقع شرق تبوك، شرق شمال عن تبوك، بين المملكة في شمال المملكة. وهي معروفة إلى الآن بهذا الاسم. يقول إذا كان موسى عليه السلام وهو أحد الأنبياء الرسل العزم عمل أجيرا يرعى الغنم، فكيف بمن يحتقر الأجراء؟ النبي عليه الصلاة والسلام محمد يقول ما من نبي إلا ورعى الغنم، وقد كنت أرعى غنم أهلي بأجياد، أجياد هذا المجمع. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أيضا يرعى، في حديث آخر يرعى غنم مكة على قراريط، يعني يعطونه قراريط من المال من الذهب، كان يرعى الغنم. ورعي الغنم هذا فيه سر لسياسة الناس. الإنسان الذي يحسن رعي الغنم يستطيع أن يسوس الناس ويتعامل معهم، خلاف الإبل. فالغنم تحتاج إلى عناية وانتباه وحرص وحسن تعامل. فيتدرب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على الغنم قبل أن يرسلوا إلى قيادة الناس وتعليم الناس. فرعي الغنم ليس عيبا، بل هو تدريب وتمرين لقيادة الأمة. فالذي يستعيب لا يحسن ولا يدري عن السر في رعي الغنم، لأن الغنم تحتاج إلى انتباه، لا يأتيها الذئب، تحتاج إلى انتباه لا تنسيها تتعثر بشجرة، تحتاج إلى انتباه لأن لا تنام، تحتاج إلى انتباه لأن لا تشد عن بقية الغنم، تحتاج إلى انتباه عندما يسوقها ويردها لئلا تتخلف، وغير ذلك من الأمور. وأيضا منها ما يكون ضعيفة تحتاج إلى أن يراعيها في سوقه للغنم ونحو ذلك من الأمور. استرح يا أبو، أنا أجاوب على الأسئلة. استرح كله إن شاء الله. يقول كيف نطبق مبدأ القوي الأمين في ميدان العمل والتوظيف في مجتمعاتنا؟ إذا أرادت مجتمعاتنا أن تكون مجتمعات عالية وراقية ومحترمة وتحقق الأهداف وتحقق المعاني العظيمة التي بها تصل الأمة إلى معالي الأمور ومكارمها، فإنها تتعامل مع القوي الأمين، يكون هو الذي يتولى الأمر وهو الذي يسند إليه الأمر. أما إذا وسد الأمر إلى غير أهله تنتظر الساعة. إذا أن الإنسان الخامل، الإنسان الكسول، الإنسان المهمل، الإنسان الجاهل هو الذي يتولى الأمور، فإن الأمة حينئذ تضيع. يقول: هل الذهب الملبوس في المناسبات والأعياد هل فيه زكاة؟ الذي عليه جمهور العلماء أنه لا زكاة فيه، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن فيه الزكاة، فلو أن المرأة أخرجت الزكاة من باب الاحتياط طب إن شاء الله لا حرج عليه. يقول: وضعت طيب الناس على ثياب الإحرام قبل أن أحرم، ثم تذكرت بعد الإحرام، ثم أنا الآن أنهيت العمرة، فهل علي شيء مع أن هذا الطيب كانت رائحته خفيفة؟ ما دمت وضعته قبل الإحرام فلا حرج عليه. العلماء كرهوا تطيب ملابس الإحرام خشية أن ينزعها الإنسان أثناء إحرامه، لأنه إذا نزعها وأراد أن يلبسها ثانية وهو محرم فليس له ذلك. أما إذا أبقاها عليه حتى انتهى من ملابس العمرة وتحلل فلا شيء عليه. يقول: هل يمكن الذهاب إلى التنعيم من أجل عمل عمرة أخرى؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج إلى التنعيم ولا إلى غيره من أجل الحل، لم يكن يخرج من مكة لتكرار العمرة، لكن لو أن الإنسان فعل ذلك خرج وأتى بعمرة فالعمرة صحيحة وجائزة، لكنها ليست فاضلة ولا مستحبة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت عائشة منه ذلك لم يأذن لها أول الأمر، ولما ألحت أذن لها وخرج معها أخوها عبد الرحمن ولم يحرم، فأدل على جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها. من التنعيم أو من عرفات خارج الحرم. يقول: قال لي رجل: سوف أزوجك بنتي وأنا فقير ولا أملك شيء، هل أوافق؟ نعم وافق، بس أخبرها أنك فقير وجزاه الله خيرا. هذا يقول انه ذهب ليسعى في الصفا والمروة ولكنه دعا عند بداية السعي ولم يدعو في بقية الاشواط، فما حكم السعي؟ السعي صحيح ولا حرج عليه. يقول: ما حكم الاختلاط الموجود في المسجد بين الرجال والنساء؟ النساء مخصص لهن اماكن في المصليات خاصة في جميع الادوار وفي كل الجهات لا تختلط بالرجال. المطاف كان ينبغي ان يكون هناك فصل وعزل للرجال عن النساء، وكان هذا موجودا من كان العدد قليل، لكن مع كثرة الناس وكثرة الزحام صار فيه هذا الارتباك الموجود الذي تشاهدون، والذي ينبغي أن تكون النساء على الطرف والرجال هم قريبين من الكعبة، أو أن النساء لا يأتين في وقت ازدحام الرجال وكثرتهم خاصة ما يقترب من أوقات الصلوات. يقول أنا قادم من خارج مكة منذ 3 أيام وأريد عمل عمرة لوالدي المتوفى، فهل أحرم من المكان الذي أجلس فيه أم من خارج مكة؟ لا، ما يصلح أن تحرم من داخل الحرم، لا بد أن يكون الإحرام بالعمرة من خارج حدود حرم مكة، كالتنعيم أو عرفات أو الحديبية أو الشرائع ونحوها مما هو من الحل، فلا بد في الإحرام في العمرة أن يكون من الحل. من أحرم من داخل الحرم فعليه دم لأنه ترك الإحرام من الميقات، فالميقات المكي أو من كان بمكة بالعمرة هو الخروج إلى الحج. يقول إذا كانت الحسنة أو إذا كانت الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 هل السيئة ب100,000 سيئة؟ لا، السيئة بواحدة لكنها تعظم، بدل ما أن تكون صغيرة تكون كبيرة، ولهذا قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإذا هم الإنسان بالمعصية كتبت عليه، وغير الحرام لا تكتب عليه، فلينتبه الإنسان لهذا.